ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يليه الآن الشبل إلياس جعة يقرأ لنا ما تيسر من متن تحفة الأطفال، فليتفضل مشكورا. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والزمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف، همز فاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بي المعلمة، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، سفد ثنا كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقى ظلما. جزاك الله خيرا، تبقى مكانك، يبقى مكانك، وليتفضل حمزة إلى الكرسي الآخر، مرجو تقريب كراسي بينهما لأسئلة عقدية يسأل أحدهما ويجيب الآخر. حوار في العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي حمزة، أريد أن أسألك بعض الأسئلة. تفضل. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. هل للدين مراتب؟ نعم للدين مراتب. ما مراتب الدين؟ مراتب الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان. ما هي المرتبة الأولى من مراتب الدين؟ المرتبة الأولى من مراتب الدين هي الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كم أركان الإيمان وما هي؟ أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بال... ما أركان الإسلام وما هي؟ أركان الإسلام خمسة، وهي أولا الشهادة، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان، خامسا حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ما الشهادة؟ هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منزلة الشهادة في الإسلام؟ لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. ما شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله: أولا العلم، ثانيا اليقين، ثالثا الإخلاص، رابعا الصدق، خامسا المحبة، سادسا الانقياد، سابعا القبول، ثامنا الكفر بما يعبد من دون الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يبض الله إلا بما شرع. من الذي خلقنا؟ الله خلقنا. ولماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادته. بما عرفت ذلك؟ بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هذا أنواع العبادة؟ التوحيد. ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما أعظم الذنوب إذن؟ الشرك بالله. ما الشرك بالله؟ أن تعبد معه غيره. بما عرفت ذلك؟ بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هي المرتبة الثانية من مراتب الدين؟ المرتبة الثانية من مراتب الدين هي الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. كم شعب الإيمان؟ بضع وسبعون شعبة. كم أركان الإيمان وما هي؟ أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان يزيد وينقص؟ نعم الإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد الإيمان؟ بطاعة الرحمن ومعصية الشيطان. بماذا ينقص الإيمان؟ بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. أين الله؟ في السماء. وما عرفت ذلك؟ بقوله تعالى أأمنتم من في السماء وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. ما هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين؟ المرتبة الثالثة من مراتب الدين هي الإحسان. ما هو منزلة الإحسان في مراتب الدين؟ هو على مراتب الدين. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. نعم ولكن على ضيق الوقت والشيء يسول النقص مقرر. في الختام الآن كلمة موجزة لأستاذنا الفاضل شيخنا الغالي أبي عبد الله محمد شوقي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاستغلالا للوقت لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا كما يقول بعض مشايخنا، وإن كان في الحقيقة في الجعبة كلام كثير وتعليق كثيرة، وأولها نعلق على أبي رافع في قوله الشيخ والأستاذ وإلى آخره. فهذا من من من ممكن طلعت لي سخانة، يمكن ربما وبدأ يقول الشيخ والأستاذ وإلى آخره، ففي الحقيقة لا نستحق حتى طالب العلم. ولكن كما أقول ولازلت أقول إن البغاث بأرضنا يستنسر، ومن علامة الساعة أن يتقدم الأصاغر أمام الأكابر، ومن علامة الساعة أن يتكلم أمثالنا ويسكت غيرنا. ولكن كما يقال إذا ظهر السبب بطل بطل العجب. نحن الآن في يعني في أواخر الدنيا، نحن ندرك في قزيبة الدنيا كما يقال، لذلك لا يستغرب أي شيء، كل ما يقع لا يستغرب، لأنه من يعني من الشيء المناسب، من الشيء المناسب للوقت المناسب. وكما قلت حتى لا نسترسل في كثرة الكلام، أود أن أسأل سؤالا واحدا وسأحاول إجابة عنه، وإن كنت في الحقيقة أريد من إخواننا أن يجيبوا عنه. تكلم القرآن وتكلمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أهل العلم، وكل ذلك سمعناه من أخينا الكبير سيدي شعيب آنفا، ثم رأينا من بركات القرآن ومن بركات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثلج صدورنا من خلال هذه أو من خلال هؤلاء البراعم الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يثبتهم على هذا الطريق، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. الغرض المقصود، ما الذي أو ما هي المواقف التي خلفتها هذه القراءة التي سمعنا آنفا في نفوس كل منا أو في نفس كل منا، حتى لا تتكرر علينا المجالس؟ إن مصيبتنا في هذه الأعصار أننا نسمع للمجالس ونحضر للمحاضرات ونحضر للآخر، ولكن نخرج ثم ننفض آذاننا ولا تترك ولو نكتة في قلوبنا لكي نحاسب أنفسنا أو لكي تثمر هذه المحاضرات أفعالا نراها على واقعين. حقيقة الأمر لاحظت أن ما دار خلال هذه الدقائق التي مضت لابد أن يثمر فينا يعني مسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى، أن يسائل كل منا نفسه، أين كان حتى حفظ هؤلاء ما حفظوا وبقيت أنت في دار الجهل وبقيت في دار الغفل؟ سؤاله. ستقول لي كدا آخره كدا للأعذار التي يمكن أن تقول، لا يمكن أبدا أن تأتي بها مقارنة مع ما لاحظناه، وخاصة يعني السي حمزة بارك الله فيه الذي ألقى كلمة تقريبا يمكن أن نقول إنها مطولة وليست موجزة كما قال أبو رافع. هذه الكلمة مثلا بفواصلها حتى أنني حاولت أن ألاحظ عليه يعني أخطاء نحوية كذا كذا الأخيري، فوجدت أن أخطأ حتى أخطأه النحوي يعني نادرة أثناء إلقائي لهذه الكلمة، مع أن هذه يعني الأخطاء النحوية من الأمور التي يقع فيها الكبير والصغير. أين كنا نحن؟ أين كنت أنت يا صاحب 20 ويا صاحب 30؟ وخاصة أخاطب هنا فئة الشباب ما بين سن 12 إلى 20، أين كنتم؟ وماذا تصنعون؟ وما الذي دهاكم؟ وأين كنتم؟ وهذه الأسئلة تترى. والله لو استغللنا، هذا دائما أقوله، لو استغللنا الوقت الذي بين المغرب والعشاء، ما قلت لك أنا نهار كامل سيجري براسك أنت تشوف واش دير بين المغرب والعشاء، لو قعدت مع المصحف وصاحبته لحفظت العجب العجب. تصور معايا كدير آية واحدة في النهار، آية واحدة في اليوم، شحال هذيك في السنة؟ الله يعني ب 65 يوم، 300 يوم، شحال هذيك؟ 300 آية. البقرة هذيك ولا ما كايناش؟ البقرة هذيك ياك ها ثلاثة البقرة هي هذيك 285 آية 286 آية البقرة هذيك ولا لا بالمراجعة ديالها بشغل ديالها ولا لا بارك علينا بقرة ودسي سي شوي بركة هذا مصيبة العظمى حنا البقرة ديال اللي قزار كملناها وديال المصحف ولا بغيت تكمل فين هي البقرة ديال المصحف دروك الا كتحسب لي كيلوات ديال اللحم اللي كلتي ولا لقى شي كوري ديال البقرة جفي ديالي في عمرك هذا بحق لا يضحك والله العظيم هو بحق ولكن شر البلية ما يضحك شر البلية ما يضحك لو كنا نحفظ آية واحدة في اليوم باش ما يقول لي شي واحد ما مسالي ولا راه ما عندي ما عندي عندي الخدمه عندي له بنجري هنا بنجري هنا انا ايه وحده في النهار وبين المغرب والعشاء يعني على الاقل ساعه على الاقل عندك ساعه بين المغرب والعشاء ستحفظ فيها كما قلت انفا العجب العجاب ولكن هذا سي يعني يؤدي بنا الى امور عده الامر الاول قله التوفيق هذه مصيبه مصيبة عظمى أن لا يوفق الإنسان ما معنى تقل التوفيق بمعنى أن الله عز وجل قد خذلك والله تبارك وتعالى لا يخذل إلا من فسدت نيته يعني خصنا نعود النظر في النية أنا ما بغيتش نسترسل في هذه النقطة هذه ولكن لا بد من أن أدع نفسي أولا وإخواننا ثانيا على اللي بحك باش ماشي كل مجلس داز يدوز غير هكاك لا لا بد من المحاسبة ولا بد من ثمار ولا بد من دروس وعبر نخرج يعني بها في أي مجلس كنا فيه هذا النقطة الأولى النقطة الثانية كيف حفظ هؤلاء وما هو السبيل إلى إضافة أشبال آخرين إلى هؤلاء هذا لا بد من التفكير فيه وهذا له ارتباط وثيق جدا بمسألة مهمة جدا من أجلها نعيش وهي تحقيق العبودية لله عز وجل على وجه الأرض تحقيق العبودية لله على وجه الأرض لا تتم إلا بالدعوة إلى الله ولا تتم إلا بدعوة الناس إلى الخير وهذه الدعوة تحتاج إلى أمور كثيرة جدا أهمها كما ذكر يعني سيدي شعيب أنيفان تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى العمل وتحتاج إلى الصبر تحتاج إلى العلم وإلى العمل وإلى الصبر ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هو توجيه هذه الدعوة حتى لا تكون دعوة لغير الله عز وجل لأن كل دعوة لا تستضيء بنور العلم فلا بد أن تنحرف عن المسار وأن تصير دعوة ضلالة والعياذ بالله الدعوة من أهم شروطها بل عمادها الذي تسير به هو العلم وصدق من قال العلماء هم الدعاة العلماء هم الدعاة الأمر الثاني العمل يعني العمل بالعلم والعمل بالعلم دخلت فيه أمور كثيرة جدا وخاصة في مجال الدعوة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل لنقصد نعرف بأن الدعوة كما أننا مأمورون بالعلم ومأمورون بالعمل مأمورون بالدعوة إلى الله مأمورون بالدعوة إلى هذا الصراط المستقيم الذي تفيأت ظله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحببت لنفسك الهداية والاستقامة فلا بد أن تحب لغيرك الهداية والاستقامة وأن تعمل على نشر الهداية والاستقامة ونشر الهداية والاستقامة لا يكون إلا بنشر القرآن وبنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر المنهج الصحيح في الناس لأن يعني هذا هو الخير الذي يجب أن تحبه للناس ومن استأثر بهذا العلم نفسه وبهذا العمل لنفسه فأخشى أن يكون من الأنانيين الذين يحبون الخير لأنفسهم فقط ولا يضرهم من ضل ولا من غوى، بل يجب عليك أيها المسلم أن تكون حريصا على هداية الناس، ومن حرصك على هداية الناس أن تكون بوقا لهذا العلم، بحيث تتعلم العلم لكي تبلغه للناس. ولكن أقول لك، ليس كل من هب ودب يستطيع أن يكون يعني أن يكون عالما أو أن يكون داعية، ما يمكنش كل شيء قادون ولي ودعاة كاملين، ما يمكنش لهم. ولكن أيها المسلم يجب أن تعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام إن لم تستطع أن تدعو الناس بلسانك، فهناك ألسنة تدعو إلى الله. عندك واحد جارك ما يصلي، ولا عندك كيمشي لمواسيم، ولا عندك كيدير كذا المهم إلى آخره، ولا في العائلة ديالك ولا في كذا، أنت ما تعرف تهضر، ما تعرفش تكلم، ما عندك الأدلة، ما عندك والو. ولكن كاين اللي عنده الأدلة، سيدي بخمسة درهم قضي فيه الغرض، سيدي بخمسة درهم شريط رسالة مطوية، أنت ما تعرفش تكلم، بسم الله هاك تصنت، هل اللي يعرف يتكلم بيهضر معك مباشرة؟ إذن فأبواب الدعوة إلى الله عز وجل مفتوحة للجميع، ليست قاصرة على أهل العلم ولا على طلبة العلم فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جاهك أن تصاحب مكانة في المجتمع، وصاحب جاه في المجتمع، وصاحب مكانة عند الناس، يجب أن تستثمر هذه المكانة وهذا الجاه في سبيل إيصال الخير إلى الناس، وفي سبيل إيصال الدعوة والهداية والاستقامة إلى من لم تصلهم. وعلى الإنسان كان الباب مغلق، كان تلقى باب مغلق، ولكن هذا الباب المغلق إلى وين نحلوه؟ خصنا شي واحد وجه، خصنا وجه، فاش كنقولوا لا لا، خصنا إنسان وجيه، صاحب نفوذ، صاحب كلمة. وهذا قضية صاحب كلمة، ماشي غير يعني ربما ما يتبادر إلى الأذهان يعني ما يتعلق بالأمور العامة عند المسؤولين وكذا إلى آخره، لا، حتى عند الخواص، حتى عند الخواص، فلان لا يكلمه إلا فلان، فلان سارته هو فلان، يدلجه. الأمر الثاني، الوقت، وقتك يجب أن تهب منه لهذه الدعوة، سيارتك يجب أن تهب شيئا منها للدعوة إلى الله عز وجل، هاتفك النقال، هاتف تليفون، يجب أن تهب منه لله سبحانه وتعالى، تهب منه لهذه الدعوة. ثم مالك، يجب أن تهب منه لله وأن تهب منه للدعوة إلى الله عز وجل. لذلك نجد الله عز وجل في كل آية أمر بالصلاة إلا وأمر بالزكاة. والله تبارك وتعالى يصف عباده المؤمنين كثيرا، يصفهم بالإنفاق، ويصف المتقين باش بالإنفاق، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. شكون هما المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء، لا ينفقوا في السراء فقط ولكن ينفقوا حتى في الضراء. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت دعوته صلوات ربي وسلامه عليه إلا بمال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ له ذلك، فقال في أواخر عمره: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. بل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. بل ذلك جعل مزية للأنصار على غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعه الأنصار في العقبة بيعوه على ثلاثة أمور: بيعوه أن يطيعوه في المنشط والمكره، وأن ينفقوا في العسر واليسر، وأن يدفعوا عنه ما يدفعون عن أبنائهم وأزواجهم إن هو قديم عليهم. مسألة ضعف في المنشط والمكره هذا معروف، لأن كاين الإنسان اللي غير إلى نشط الوقت راه السنة والمنهج والنقاء ولا تخربقات الوقت. ايوا الا تخربقات الوقت دير راسك بين الريوس وقول يا قطع الريوس. ما بقى مازال شي يقول صداعات من اخرين في المنشط والمكره. والانسان لا تظهر مواقفه او لا يظهر ايمانه. انا اقول لا يظهر ايمانه الا في الا عند البلاء. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه نزلت كخلاصة لي ما ذكره الله تبارك وتعالى عن العبر والفوائد والدروس التي استنتجت من مدى من غزوة أحد. عسى الطاعة في المنشط والمكره. ثم قال وعلى النفقة في العسر واليسر. وهنا بيت القصيد. وعلى النفقة في العسر واليسر. كم تقدم من الدراهم للقرآن وكم تقدم من الدراهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم تقدم من الدراهم لكي يتعلم الأشبال وكم تقدم من الدراهم لكي تكون سببا لهداية الناس ولاستقامتهم على الصراط المستقيم. الإنسان خصو يكون صريح مع راسو. ماشي الإنسان نعم السنة في الصلاة السنة في اللحية السنة في التقصير السنة في كذا ولكن فينا السنة في الإنفاق. لا بد من السنة في الإنفاق. ونحن السنة غير فاشي ولي لا بد من السنة فين في الإنفاق. السنة ديال الجيب سنة الجيب الإنفاق في سبيل الله. نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فماذا فعل الصحابة رضوان الله عنهم؟ شوف تفاعل مع القرآن. ماذا فعل أبو الدحداء رضي الله تعالى عنه؟ أحب ماله إليه بروحها فأنفقها في سبيل الله. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. نحن ما نريد منك بيروحا وإنما نريد منك ما لن تقدمه إلى الله. تقدمه هدية إلى الله وتعاهد نفسك على ذلك. تعاهد نفسك على ذلك. قد تقول درهمي أو 5 دراهم التي سأقدمها قد لا تساوي شيئا. لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وحتى من لمز أخاه في 5 دراهم وفي الدرهم أو الدرهمين فإنه والعياذ بالله قد تشبه بالمنافقين الذين يلمزون المطوعين في الصدقات. صلى الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق الدرهم 100,000 درهم. كي دار هذا الدرهم احتسبك 100,000 درهم. واحد إنسان عنده 2 درهم إنسان له درهمان فأنفق درهما كم أنفق؟ أنفق نصف ماله أو أنفقهما درهمين. أنفق كل ماله. ولكن واحد عنده الملاير أعطانا 100,000 درهم. فهمنا إيش كان يقولوا؟ سبق الدرهم 100,000 درهم. هكذا باش خلنا نمشوا. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أنا لم أعرج على الأمر الثالث أدعوه اختصارا للوقت. الأنصار هل وفوا بذلك؟ والله لقد أوفوا ووفوا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأنتم تعلمون أنه كان قد خرج للعير، فنجى العير وبقي النفير. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو يريد أن يطلع على رأي الأنصار في النفير، فقال للصحابة: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: وأحسن. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لعلك تعنينا، لعلك تعنينا، لأن أبو بكر وعمر والمقداد كلهم من المهاجرين، هؤلاء تركوا أموالهم وديارهم وأسرهم وعائلاتهم وإلى آخره، والتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء في الحقيقة لا يحتاجون إلى سؤال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستجلي موقف الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ عليهم أن يدافعوا عنه داخل المدينة، وليس أن يهاجموا غيره خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لعلك تعنينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إياكم أعني. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا. ما الذي يقصده سعد بن معاذ رضي الله عنه بهذا؟ يقول: إن العهد الذي أعطيناك لا ندافع عنك إلا داخل المدينة، هذا العهد قد مضى وانقضى، ونحن الآن طوع بنانك وطوع إشارتك يا رسول الله. هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريده معاذ رضي الله عنه أن يوصله: لما آمنا بك وصدقناك وعلمناك نبي، عملناك نبيا يوحى إليك، فهل لنا بعد ذلك أن نناقش أوامرك وأن نأخذ فيها ونرد؟ ما كان لنا هذا. لذلك قال له: يا رسول الله سر بنا على بركة الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لقاتلنا معك حتى ندركه أو نهلك دونه، ولعل الله أن يريك ما تقر به عينك إن نحن ناجزنا القوم غدا. يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذته خير لنا مما تركته، وما أخذته خير لنا مما تركته، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. ما معنى صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت؟ يعني عدوك عدونا، ومن هادنته هادنا. وسعد بن معاذ رضي الله عنه يقول ويعي ما يقول. لذلك لما جاء لكي يفتي في بني قريظة قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. قال الله سلامة والعافية، والله ما أخذته فيهم لومة لائم، مع أنهم كانوا أنصاره وحلفاؤه في الجاهلية. ما فعل كما فعل أبي بن كعب في بني قينقاع، أبي عبد الله بن أبي بن سلول، عفوا، هذا المنافق، كما فعل في بني قينقاع لما منعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود لما قال له: خذ ما شئ ودع ما شئ، وما أخذته خير لنا مما تركته. والأنصار كما قلت ساروا على هذا. ففي غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغنائم على المؤلفة قلوبهم وعلى مسلمة الفتح، وترك الأنصار، وجد بعضهم في قلوبهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وبالدرهم وبالدينار وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى إلى إلى, إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. وبكى القوم وقالوا: رضينا يا رسول الله. وكذلك أنتم ما ترضون يذهب الناس بالدرهم والدينار. حنا مش مدبزين نجمعوا الدنيا نجمعوا الباكور احنا جمعنا فين الى اين؟ يذهب الناس بالدينار ويذهب بالدرهم ويذهب بالسيارات ويذهب الى اخره وبكذا الى اخره، وتبقى لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتملى بها ونستظل بظلها في الدنيا قبل الآخرة، نستظل بها في الدنيا ونستظل بها في الآخرة. هكذا كان الأنصار ينظرون. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا. وشوفوا دروك هذا الأنصار ايش داروا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ نصروا. وشوفوا ايش يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. ما معنى شعار؟ يعني ذاك التوب اللي كيولي للموالي الجلد بحال ذاك السليب بالتحتاني. الناس شعار الأنصار شعار والناس دثار، يعني ناس غيزر وخلص. ولكن المهم هو ذاك الشعار اللي داخل اليوم الأنصار. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فعاد الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، ومات بين أظهرهم ودفن في مدينتهم، ولا زال هذا الأمر يذكر لهم إلى أن تقوم الساعة. إذن المقصود الغرض من هذا كله أن نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى رجال، وأول الرجولة أن نقمع الشح وأن نقمع البخل داخل أنفسنا وداخل قلوبنا. لذلك وجب على كل من علم من أمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وأحب هذا الدين وأراد للناس الهداية والاستقامة عليه، وجب عليه أن يدفع بكل ما يملك. من ملك علما ما سمحنا له إلى ما علم المسلمين، اللي عنده شي مال ما سمحنا له إلى ما انفقه في سبيل الله، اللي عنده شي جاه ما سمحنا له إلى ما سخروا فهاد المجال. اللي قد على شي حاجة وما سخرها راه ما سمحنا له شيء. وهذا الأمر هذا واحد عدد كي يتسحب بأن هذا الأمر غير تفضل غير أخرس اللي عجبوا الحل لا وبزز منك بزز. والله العظيم كنا ماشي بزز يلا جيتنا لهنا نهضر معنا على راسي هو الأول كل ماشي بالزز ما نجيش يجري هنا يجري لاش ما عندي ما نرقد وانا ما نكذب عليكم انا داير العطلة وانا لا لا في العطلة دروب لا هذا الشيء ما بغاش لان احنا دروك مشكلتنا دروك كنتعاملوا مع الالتزام كي شي هوايه وخلص ما كنتعاملوش مع الالتزام انه شي حاجه راه تترتب عليها الجنه والنار ويترتب عليها السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فإنما هي نعمة كفرها من ترك الرمي، يعني كعرف يرمي ثم تركه هذا نعمة كفرها. عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أقول: من ترك الإنفاق بعدما أنفق فإنما هي نعمة كفرها. من ترك التعليم بعدما كان يعلم فإنما هي نعمة كفرها. من ترك الجري في الدعوة إلى الله عز وجل بعدما علمها فإنما هي نعمة كفرها. وقس ما لم أقله على ما قلته ولو قدمت ذلك كله، قدمت العلم وقدمت المال وقدمت الجاه، اعلم أنك ما قدمت شيئا لله، وأنك ستدخل الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. بمعنى إذا قدمت شيئا للدعوة إلى الله وقدمت للناس شيئا فلا تقل إني فعلت، ولا تتمنى أو تنتظر جزاء ولا شكورا من أحد أي كان، بل والله أقول لك لا تنتظر منهم إلا الإساءة، ولا تنتظر منهم إلا الفلس المبين بالدرجة اللي بيتسنى منهم. فهمنا؟ لماذا؟ لأن كل من قدم شيئا للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يمتحن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، ما قالش فاشكر، فاصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدم للناس ما قدم، وفي الأخر في الأخر ماذا وقع؟ لا عند المشركين ولا عند المنافقين ولا حتى بعض جهال من العرب الذين كانوا يفيدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام عانى مع قومه، عانى مع قومه الأمرين، مع أن هؤلاء الأنبياء تركوا الدنيا بما فيها. لماذا؟ لكي ينقذوا الناس بماذا؟ من ظلمات الجهل في الدنيا، ومن ظلمات جهنم، ومن ظلمات جهنم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختم بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جر أحدكم على وجهه من يوم ولدته أمه إلى قيام الساعة ثم لقي الله لهان ذلك عليه. شتي لجرك في سبيل الله، جرك على وجهك من هرد ستي حتى تقوم الساعة، راه منين تلقى الله بغيت تقول هادشي راه مازال ما جبت والو، بغيت تقول مازال ما جبت والو، وك وك راه مازال خصني. إذا الذي أريد أن أخلص به، وهو لابد أن تتعاونوا مع إخوانكم، وخاصة في هذا يعني في هذا الباب، في باب الإنفاق، وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل، وفي باب ما تخرجوا من هنا حتى تكتبوا، حتى تكتتبوا، الواحد شو بيعطي شر شر. لا احنا قاعد نتكلم معقول، حتى كما قلت آنفا، حتى تثمر مجالسنا، حتى تثمر أعمالا. نحن نبحث عن الأعمال ونبحث عن الأقوال، لهذا الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام، ولكن أين العمل؟ العمل هنا يكمن. والله لو أنفقت شيئا في سبيل الله لكان ذلك سبيلا إلى ثباتك على الحق، وإلى أن يثبتك الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا في خدمة دينه. اللهم اجعلنا في خدمة دينك، ويسر لنا الخير حيث كان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أستسمحكم على الإطالة وعلى بعض الإزعاج، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وصلنا الآن إلى الخاتمة، ختامه مسك، وهي توزيع الجوائز. في البداية جوائز الأشبال الذين تلوا علينا ما سمعتم، فالترتيب سيذكره الأستاذ، وسنرشد إلى من يعطي الجائزة للفائز. الفائز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفائز الأول في البراعم الصبيان أو الرجال، أقول عفوا استسمحكم، فإنهم والله رجال، وهؤلاء هم الرجال الذين ينبغي أن يفتخر بهم، فإن كلمة الرجال وكلمة الأبطال توضع في غير مواضعها في كثير من المنتديات والمحافل والأصوات. والحق أن الأبطال هم أبطال القرآن وأبطال السنة، وهؤلاء هم الرجال الذين سماهم الله تعالى رجالا في كتابه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هؤلاء حقا هم الرجال، وإن كانوا صغارا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الصغير من لا علم له، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بأن الصغير المبتدع ومن لا علم عنده. فهؤلاء أقول مرة أخرى هم رجال وهم أبطال، أسأل الله تعالى أن يجعلهم كذلك. الأول حمزة الوافي حمزة الله تعالى أن يبارك فيه ويصلحه ويوفقه وينفع به والديه في الدنيا والآخرة. صاحب الجائزة الأولى في فئة الصغار هو حمزة الوافي، يقدمها له والده الطيب أبو حمزة عبد الرحمن الوافي جزاهم الله خيرا. صالح حدد الجائزة. النسبة الثاني إلياس. إلياس جعا ويستلمها من أبيه، أبي إلياس صالح جعا، فليتفضل. بل الجائزة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة للصائل محمد ومعاذ أملال في مرتبة واحدة. معاذ أملال والصائل محمد يقدمها لمعاذ أملال والده، وللصائل محمد أبو إلياس صالح. فين محمد؟ هذا جاب السائل قوم سبقك بها معاذ. لا بأس الحمد لله. الخامس أيمن بن بيه. أيمن بن بيه ويلتا يأخذها من يد أبيه، أبي أيمن سعيد بن بيه. السادس عمر والحاج. عمر الحاج ويقدمها له والده المختار، فليتفضل. هذا في فئة الصغار. أما في فئة الكبار فالجائزة الأولى هي من نصيب الأخ الفاضل رجوب سليمان، يقدمها له الأستاذ شعيب أبو وائل، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. الجائزة الثانية هي لإبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن ويقدمها له الأستاذ شوقي أبو عبد الله حفظه الله تعالى، فليتفضل. لا الجائزة الثالثة هي من نصيب الرئيس عبد الرحمن. الرئيس عبد الرحمن ويقدمها له صاحب المناسبة محمد برحيم، فليتفضل مشكورين. محمد ديوان و يقدمها له الحسين الخياط، فليتفضل يقدم الهدية لأخينا ويصافحه على جائزته التي استحقها. الجائزة الرابعة من نصيب صالح جعا ويقدمها له الأخ نور الدين، فجزاه الله خيرا وجزاهما خيرا، فليتفضل. سعيد بن بيه. سعيد بن بيه ويقدم له الجائزة. الأخصاصي الموجود الآن أمامي فليقم ليقدم الجائزة لصديقه القديم سعيد. تفضل خذ جائزة وقدمها لأخيك بارك الله فيك. سعيد أي تهمو؟ سعيد أي تهمو؟ يلا سي سعيد. ويقدم له الجائزة إبراهيم صاحب التخصص في طهي الشاي صاحب الجبس وهو معروف عندنا بهذا التخصص فجزاهم الله خيرا وهذا فقط من باب طيب بالحس طيب بالحس ويقدمها لنا له أخونا الفاضل فليتفضل جزاه الله خيرا. ثم جائزة أبي رافع ويقدمها له عبد الملك فليتفضل ليقدم له جائزته. الجائزة الموالية أحمد هي أبو مجاهد. نصيب أحمد أبي مجاهد ويقدمها له أخونا الفاضل. هذا الأخ الفاضل قم. نعم أنت جائزة أحمد عبداوي. أحمد عبداوي. الجائزة الموالية هي من نصيب أحمد. أحمد عبداوي هل هو من الحاضرين؟ أحمد عبداوي ولا يعني غير حاضر جائزته ستبقى حتى الموالي. الموالي نعم احتفظ بها. بعده ونجار الحسين. نجار الحسين ويقدمها له غير حاضر. حاضر تهوى. بعده مصطفى أبو زيد. مصطفى أبو زيد ويقدمها له إبراهيم الحوات المعروف ببيع الأسماك فليتفضل جزاه الله خيرا وبارك الله فيهما جميعا. أحمد كتمور. أحمد كتمور ويقدمها له أبو حمزة مرة أخرى فليتفضل جزاهم الله خيرا. نعم شكون؟ عبد الله الرشيدي. عبد الله الرشيدي ويقدم له الهدية أخونا. نعم أنت تفضل. لا نعم تفضل لا بأس. قدم له هديته فجزاه الله خيرا. ثم عمر أيتبونا. عمر أيتبونا ويقدم له الجائزة. نعم أخونا الفاضل فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. علي فرزاز. علي فرزاز ويقدمها له أخونا الفاضل محمد فليتفضل ليقدم له الجائزة. محمد بو قرين. نعم شكون اسمه؟ رشيد شفيق. رشيد شفيق ويقدم له الجائزة أخونا علي. شكون؟ عادل. عادل. سي عادل. عادل. قدم له الجائزة إبراهيم النجار أبو معاذ. قول لنا اللقب ديالك الله يجزيك خير باش نطقو به صحيح. لا زيد اللقب العائلي. تيرست. نعم. بغيناش نقولوا فيه شي حاجة أخرى باش نولي. إن شاء الله. محمد الكشة. يقدم له الجائزة أخونا الأستاذ الفاضل فليتقدم. رشيد أكرم. رشيد أكرم ويقدم له الجائزة السيد أخونا حسن فليتفضل مشكورا. جويجاني. خالد جويجاني. نعم. يقدم له هديته أبو مالك الأخصاصي فليتفضل جزاه الله خيرا. الباقي سيختبر فيها الحاضرون، فمن أجاب ومن أذن له في الجواب فأحسن الجواب فهو صاحب الجائزة. بالنسبة للأبناء الصغار، السؤال ديالكم اللي جاوب عليه، في أي سنة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل توفي في السنة التاسعة من الهجرة، أم في السنة العاشرة، أم في السنة الحادية عشر؟ 11. وخنتم بجوجكم جاوبتوا الجواب الصحيح، ثم تقصيتوا. قال لكم سؤال فاصل بين أيمن وبين حمزة. حمزة. في أي سنة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ السنة الثامنة، التاسعة، العاشرة؟ السنة التاسعة. أيمن. جائزة أيمن. يقدم له جائزته أبوه أبو أيمن فليتفضل. ثم بقيت الأسئلة للكبار. السؤال الأول كبار السن. سيدي محمد شوقي. سي محمد شوقي صاحب الجائزة الأولى. سؤالي كالتالي، كان يعني سؤال ربما قد يبان كذا، ولكن هذا من باب التحفيز لأهل السنة والجماعة. قاعدة مهمة في الأسماء والصفات، اذكرها. لأهل السنة والجماعة قاعدة مهمة في الصفات، يعني في صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى. السنة والجماعة عندهم قاعدة، ما هي؟ من سيجيب؟ مصطفى. ها؟ قم قم. إثبات والإقرار والإمرار. والإقرار والإمرار. الجواب صحيح. تفضل لأخذ جائزته من رشيد أكرم. أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وما لم يثبته الله عز وجل، أو ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام تنفيه عنه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات تتوقف فيه لا تنفيه ولا تثبته، وحتى يثبت الصفة تثبتها وتقرها كما جاءت وتمرها بلا كيف. لله وجه، ما دخلت في كيفية هذا الوجه. لله يدان، ما دخلت في كيفية دياله. تثبت الصفة بدون أن تتصور كيفية لصفات الله عز وجل ولا هيئة معينة. فالله عز وجل لا يعلم حقيقة ذاته ولا صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. السؤال الموالي يطرحه العقيب. الإثبات والإقرار والإمرار، هذا يعني ربما قد لا يفهمه الجميع، والسيد شعيب قد فصل فيه نوع من التفصيل، ونحن سنعطي يعني إجابة أخرى أكثر يعني قربا من الإفهام. وهذه الإجابة يعني استفدناها من العلامة الكبير المفسر المتفنن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول إن الأسماء والصفات للأسماء والصفات قاعدة ترتكز على ثلاثة أسس. الأس الأول إثبات ما أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وهو السميع البصير. ثانيا نفي ما نفاه الله ونفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم الأس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فوضع لكل أس من هذه الأسس وضع له يعني دليلا من كتاب الله عز وجل. وطبعا هناك أدلة من السنة، ولكن اقتصر على هذه الأمور تقريبا للأذهان. إذن الإثبات ثم النفي ثم قطع التمع عن إدراك الكيفية، وهي الإثبات والإقرار والإمرار. جزاك الله خيرا. بقي خمس جوائز. أسئلة تكون عقدية غالبا حتى لا حتى تكون فيها فائدة عامة في الأمور المهمة جدا. حكم أو عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أنا ما قصدي أدرك أعمق معكم السؤال، ولكن قصدي الفائدة في هذه المسألة التي يكثر فيها الجدل، وخصوصا الآن كثر قديما والآن الأمر فيه يعني الجدال فيه أشد في هذا الزمان. فأريد الآن أن يسمع الإخوة جميعا هذا الجواب ويحفظوه. مش المهم تجاوب بالصواب، ولكن المهم أن تعرف الجواب. خما تكونش جاوبت أو فهمت الجواب أو عرفته، المهم أن تعرفه. عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، كبائر معروفة وتحديدها يكون هو السؤال الموالي. مهم ضوابط الكبيرة يكون في السؤال الموالي. الآن العقيدة ديال أهل السنة والجماعة فاعل الكبيرة في الدنيا والآخرة، شنو حكمه في الدنيا وش حكمه في الآخرة عند أهل السنة؟ تفضل بالإجابة. السؤال الجواب ما دقيقش. نعم الجواب ما دقيقش. أمر يمكنش نعتبره، ما نقولش خطأ، ولكن ما دقيقش. نعم التالي يعني هذا جوابه، جواب غير واضح يعني كما ليس هذا الجواب الذي يريد الشيخ عبد الرحمن سير. إذن نعتبر الجواب صحيح. فاعل الكبيرة، فاعل الكبيرة عند أهل السنة إما أن نقول إنه فاسق، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يقال فيه مؤمن. هكذا لا يعطى الاسم المطلق مؤمن بدون قيد، لا، بل يعطى الاسم ولا يعني لا نعطيه الاسم المطلق فنقول مؤمن بدون قيد، ولا نسلبه مطلق الاسم يعني ليس معه إيمان قط، لا، بل نقول فيه مؤمن لكن مع التقييد، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويعامل معاملة المسلمين، يعامل مع معاملة المسلمين، لكن إن استحق حدا أو كذا فالأمر لولاة الأمور ينفذون فيه حكم الله عز وجل. أما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، هو مستحق للعقاب ولكن لا يلزم أن يعاقب، قد يقوم هناك مانع من موانع العقوبة وموانع إلحاق الوعيد، وموانع إلحاق الوعيد كثيرة جدا، منها أن يكون كثير الاستغفار، منها أن يتوب ونحن لا نعلم، منها الحسنات الماحية، حسنات كبيرة جدا، مش كل حسنة لا، لأن الكبائر لا تمحى بالحسنات الصغيرة، لا بد من حسنات عظيمة تستغرق وتستوعب كل كبيرته، فلا تكفر بالصلوات الخمس، لأن السيئة الكبائر ما جاش فيها التكفير، التكفير جاء في السيئات، والسيئات المراد بها الصغائر، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فذكر الكبيرة وقابلها بالسيئة مما يدل على أن السيئة المراد بها صغيرة، ذكر الكبائر وفي مقابلها ذكر السيئات، يعني أن ما ليس بكبيرة فهو سيئة أي صغيرة، فهم؟ وذكر في الصغائر التكفير، أما الكبائر فلا ينفع فيها التكفير، فلا بد من المغفرة، والمغفرة لا تكون إلا بالتوبة أو بالمصائب الدنيوية العظيمة، مش المصائب الصغيرة، مصائب صغيرة تكفر سيئات صغائر ولكن ما تأثر في الكبائر، قد تنقص منها لكن ما تمحوها، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني أن لا تكفر الكبائر لكنها تكفر الصغائر، مكفرات لما دونهن لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالكبيرة لا تنفع فيها السيئات لكن تنفع فيها أربعة أمور هي أنهار، كما عبر عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، نهر التوبة، فالتوبة تغفر بها جميع السيئات وجميع الذنوب كبيرها وصغيرها، إن لم يتوب الإنسان قد تكون عنده حسنات عظيمة، حسنات عظيمة مشي فقط الصلوات الخمس ومشي رمضان، ولا حسنات أعظم من ذلك، حسنات ماحية، إن لم تكن له حسنات عظيمة ولم يتب فقد يطهر في نهر المصائب الدنيوية، والمراد بالمصائب الكبيرة لا الصغيرة، لأن الصغائر لأن المصائب الصغرى خاصة بتكفير سيئات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه، فهذه للصغائر، لكن الكبائر لا، لا بد من المصائب الدنيوية العظيمة، فإن لم تكن له فإن لم يطهر بنهر التوبة ولا بنهر الحسنات الماحية ولا بنهر المصائب الدنيوية فقد يطهر بنهر الجحيم نار جهنم، إما أن تكون في القبر قد يعاقب بما استحق من كبائر في القبر، فإذا قام إلى الله عز وجل قام طاهرا. قد يعاقب في قبره لكن لا يزال عليه شيء، قد يغفر له بشدة الموقف وأهوال القيامة حين يقف الناس 50,000 سنة، فإن لم ينفع به شيء من ذلك قد تدركه شفاعة الشافعين، فإن لم يؤثر فيه شيء من ذلك فإنه قد يعاقب، وإذا عوقب لا يخلد في النار، لكنهم يحترقون حتى يموتوا، حتى يموتوا إماتة كما في صحيح مسلم، فأماتهم إماتة اختلف العلماء فيها هل هي إماتة حقيقية أم أن المراد بالإماتة هنا يعني أنهم لا يبقى عندهم شعور بالعذاب، ولكن الصحيح حملها على ظاهرها لأن هذا أمر مغيب. قال إماتة نقول إماتة، وهذه القواعد قواعد أهل السنة حمل الألفاظ على ظاهرها في المغيبات خصوصا، هو الأمر قاعدة عامة لكن في المغيبات تبدو أوضح لأن هذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم نحن حقيقته. قال تميتهم إماتة فيموتون ثم يخرجون فيصب عليهم من ماء من نهر يقال له ماء الحياة فيحييهم الله عز وجل، فقوله يحييهم دليل على أنها موت حقيقية، يحترقون حتى يماتوا ثم يحيون ثم يدخلون الجنة، هذا معتقد أهل السنة خلافا لمعتقد الخوارج أنهم كفار، فاعل كبيرة كافر، الزاني كافر، وشارب الخمر كافر، والسارق كافر وكذا، واللي بغي يقطع لنا هذا الكلام راه بغي يقطعوا يقول لك هذا السيد كيكفر بالكبائر، ياخذوا هكا، احنا تنحكي بغير معتقد الخوارج. فالمهم عقيدة المعتزلة هو أنه ليس بكافر ولا مؤمن، لكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على تخريده في النار. فعقيدة أهل السنة أن فاعل كبير مؤمن ناقص الإيمان لكنه معرض للعقوبة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، ثم إن عوقب لا يخلد في النار. السؤال الموالي، شكون اللي جاوب على السؤال؟ سي عبد الرحمن. نعم، السؤال الموالي شنو هي الضوابط الكبيرة باش نعرفوها؟ سي عبد الرحمن، سي عبد الرحمن تفضل، جائزة ديال قدمها لي واحد من الإخوان أو يأخذها بنفسه، جزاه الله خير. ضوابط ديال الكبيرة باش كتعرف الكبيرة راها كبيرة، ليس منا أو وصف بالكفر، وصف العمل بأنه كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو نفي الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، نعم ونحو ذلك. نعم تفضل، تفضل جائزة ديالك، جزاك الله خير. سؤال سهل جدا، هذا هدية كما هذه الهدية بحاله بحال الهدية. السؤال كان اختار المسلم أفضل الصحابة، لا. أفضل الصحابة على الترتيب، الجواب يكون الأسبوع حتى نشيروا شكون يجاوب، ماشي الطلبة نشوفوا الناس اللي الآن الإخوان اللي خذوا الجوائز لهم يهزوا يديهم، أعطيونا الإخوان الآخرين اللي ما تفضلنا عمست. شكون التابع؟ علي تفضل الجائزة، تفضل الجائزة. حياك تفضل، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكون هما النساء أمهات المؤمنين زواج النبي عليه الصلاة والسلام اللي توفوا قبله؟ شكون اللي توفوا قبل منه صلى الله عليه وسلم؟ تفضلنا رضي الله عنها، زينب، بنت زينب، زينب عندنا زينب بنت جحش، وعندنا زينب بنت خزيمة، نقربوك بنت خزيمة. نعم تفضل، تفضل. نعم استيل الجائزة ديالكم، سؤال أخير، من سيد أو من أسياد الشباب في الجنة؟ الناس اللي صدنا مستي. حسن والحسين تفضل. شكون يسيفتك؟ جا عندي هنا أقولي الحسن والحسين. أكل جائزة هاك. ها الجائزة ديالك أجي. أجي أجي. قف. أجي. قف خذ الجائزة ديالك. خذ الجائزة ديالك. إذن هكذا أيها الإخوان. جزاك. نأتي على نهاية هذا الحفل ونستسمح إخواننا على الإطالة. على الإطالة وعلى رأسهم سيدي محمد اللي تكبد العناء. بارك الله فيك. حضر معنا الله يبارك له في هذا. جزاه الله خيرا. خطبات وأسأل الله تعالى أن يرفع به درجته وأن يبارك له في أهله وأن يبارك لجميع الحاضرين في أزواجهم وأبنائهم. أسأل الله تعالى أن يبارك لهؤلاء الحاضرين جميعا في أزواجهم وأبنائهم وأن يجعلهم جميعا من خدمة دين الله عز وجل ومن الذين يحفظ الله تعالى بهم دينه وينصر بهم دينه. وأسأل الله تعالى أن لا يجعل في مجلسنا هذا شقيا. أسأل الله تعالى أن لا يجعل في مجلسنا هذا شقيا. أسأل الله تعالى أن لا يجعل في مجلسنا هذا شقيا وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. هو المقدم وهو المؤخر لا إله إلا هو. خيرا وبارك فيك ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي جهادك معنا طيلة هذه الدورة العلمية الصيفية، ونسأل الله عز وجل أن تجدها في موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله عز وجل أن نقوم من مقامنا هذا ويقال لنا قوموا مغفورا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.